إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: تحت باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، يقول رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس قال حدثني مالك الإمام عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه رحمه الله عن أبي سعيد الخدري الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، قال: فكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال: زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: أخبرني أخي قتادة بن النعمان أخو لأمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب المصري قال حدثنا عمر عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال: وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. سورة الإخلاص، أو قبل ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أحد كبار الصحابة من الأنصار من الخزرج ومن المكثرين من أحاديث من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد علماء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، له مواقف مشهورة في الحفظ والذب عن السنة، وتوفي أظن سنة 73 للهجرة النبوية، فهو من المعمرين رضي الله عنه وأرضاه. وأبو قتادة أو قتادة هو قتادة بن النعمان أخوه لأمه، فكلاهما صحابي. وفي هذين الحديثين دلالة عظيمة على فضل سورة الإخلاص. في الحديث الأول بيان حرص هذا الرجل على ترداد قل هو الله أحد طيلة أو طول ليله، وهو يكرر هذه السورة العظيمة دون أن يحدد عددا معين، لأن الذي يحدد بألف أو بأحد عشر ليس عنده دليل صحيح، لكنه كان يقرأها طول الليل يردد هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكأن أخاه أو كأن أبا سعيد بين للنبي صلى الله عليه وسلم فعل أخيه هذا بمثابة المستنكر وكأنه يتقالها، ومعنى يتقالها أن يرى ذلك قليلا حيث لم يقرأ غيرها. يقال تقال الشيء أي رآه قليلا أو عده قليلا، تقال له وتقلله واستقله أي يعني أنه يراه عمل يراه عملا قليلا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله هذا وكأنه يشكوه إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن هذه أو بأن قل هو الله أحد تعجل ثلث القرآن، بل أقسم على ذلك بقوله والذي نفسي بيده إنها لتعجل ثلث القرآن. وفي هذا من الفوائد ما يلي: الفائدة الأولى فضل هذا الصحابي وأخيه رضي الله عنهما وحرصهما على الخير. والأمر الثاني فضل سورة الإخلاص وسنشرحها باختصار. والفائدة الأخرى جواز بل مشروعية القسم على ما تأكد حكمه وتيقن من حصوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقسم بقوله والذي نفسي بيده، وهذه كانت أكثر أقسام النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى عددا من الأحاديث في باب الأيمان والنذور كلها فيها إقسام بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بقوله ماذا؟ والذي نفسي بيده، وهو من أعظم الاعتراف بقدرة الله تبارك وتعالى، وأنه القادر على كل شيء، وأنه المالك لموته وحياته وحركاته وسكناته، والمالك لهذه الروح والتي يتوفاها متى شاء سبحانه وتعالى. لذلك أقسم بقوله والذي نفسي بيده. وفيه أيضا إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، وقد ثبت ذلك في الكتاب والسنة. ثبتت هذه الصفة بأن لله يدين تليقان بجلاله وعظمته. قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تعالى: يد الله فوق أيديهم. وقال تعالى: لما خلقت بيدي. ونحو ذلك مما جاء في القرآن. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة احتجاج موسى على آدم واحتجاج آدم على موسى، وأن آدم حج موسى، قال: أنت موسى كليم الله، أنت آدم الذي خلقك الله بماذا؟ بيده ونفخ فيك من روحه. ويجب إثبات هذه الصفة وغيرها من صفات الرب سبحانه وتعالى التي جاءت في القرآن والسنة، وسيأتي لها مزيد بيان في الحديث الثاني إن شاء الله. من الفوائد أيضا فضل هذه السورة كما بينا، وأنها تعدل ثلث القرآن، وجواز تردادها لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الرجل على هذا الترداد. ولكن هذا الثلث ما تفسيره؟ له تفاسير، منها أشهرها قولان. القول الأول أن القرآن يتكون من ماذا؟ من التوحيد، ومن الأمر والنهي، ومن القصص، قصص من الأمر والنهي والجزاء على ذلك، ومن قصص الأنبياء مع أممهم لأخذ العبرة والعظة. فثلثه توحيد، وثلثه في الأمر والنهي وما يترتب على ذلك من جزاء وثواب أو عقاب، وثلثه ماذا؟ قصص الأنبياء. وقيل إن المراد أنه يتكون من ثلاثة أقسام: الأحكام، والوعد والوعيد، وصفات الرب سبحانه وتعالى. ولا تعارض، فلعل قل هو الله أحد في كلا القولين تعدل ثلث، والمهم أن نعلم أنها تعدل ثلث القرآن. والعدل والعدل لهما معنيان، فالعدل بالفتح ما كان من غير جنس الشيء ولكنه يعادله من حيث الوصف أو من حيث القيمة، ما كان من غير جنس الشيء يقال عدل، عدله يعني يماثله مع اختلاف ماذا؟ الجنس، أي إنه يعدله يعني يكون بقدره مع اختلاف الجنس. والعدل بالكسر ما ماثله مما هو من جنسه، ما ماثله مما هو من جنسه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله عدلا، أي مثلا، يعني هل جعلتني مثلا؟ عندما قال الرجل ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستنكرا: أجعلتني لله عدلا، وفي رواية ندا: بل ما شاء الله وحده. وفي هذا توجيه نبوي كريم إلى حماية جنابي التوحيد، فإنه اعتبر هذا شركا وهو شرك أصغر، فما بالكم بمن يدعو غير الله، ما بالكم بمن يدعو أصحاب القبور والأضرحة، ومن يذبح لهم أو ينذر لهم أو يصلي لهم أو يسجد لهم. وهذه الأيام هناك ضجة من الخرافيين حول ما يدعى أن البعض قد هدموا القباب التي على القبور، ونحن وإن كنا لا نقر الهدم بهذه الطريقة دون من, من, من أناس دون أن يتدخل في ذلك ولي الأمر إن كان في تلك البلاد التي حصل فيها ولاة أمور، لكن لا شك أن العمل في حد ذاته أنه متعين على أهل الحل والعقد أن يقضوا على ذلك، على تلك القباب، وأن يهدموها جميعا، لكن بطريقة لا تحدث ماذا؟ فتنة، بطريقة لا تحدث فتنة، فينسق مع العلماء ومع ولاة الأمور للقضاء على تلك المظاهر الشركية. وتلك القباب في كثير من بلاد المسلمين تعبد من دون الله، تعبد من دون الله، فينذر لها ويذبح لها ويعني يستسقى بها وتستمطر، ويطلبون منها الولد والمدد والغوث والعون ونحو ذلك مما لا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فما يحدث من ضجة ضد القضاء على تلك القباب الشركية لا شك أنه عمل خطير، وكما قلت يعني الذي يقوم بذلك هم ولاة الأمور إذا وفقهم الله وفهموا أن هذا شرك بالله عز وجل. وأما مهمة طلبة العلم هو النصح والتنبيه وبيان حكم ذلك في الشرع وأنه شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. ولذلك اتحد الرافضة والخرافيون الآخرون على استماتة في الدفاع عن هذه القباب التي تعبد من دون الله عز وجل، بل طالبوا بقتل وإعدام من قاموا بذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا دليل على بعد الناس عن التوحيد وانهماكهم في ماذا؟ في الشرك الأكبر. فإن من وقف أمام قبر حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر أحد من الأنبياء أو قبور الصحابة أو أي ولي ومؤمن يدعوه من دون الله ويرجوه ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات وإقالة العثرات ورفع الدرجات ومحو السيئات وطلب الولد والمدد، بل إن بعض الناس بمجرد أن يمر بصاحب قبر يمد يديه إليه ويقول: مدد يا فلان، أغثني يا فلان. فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلنحذر عباد الله، ومن كان مبتلى بذلك، ونبه الإخوة الزوار والمعتمرين، من كان مبتلا بالتعلق بأصحاب الأضرحة فعليه أن يجدد إسلامه لأنه ليس بمسلم. من يتعلق بأصحاب القبور وأصحاب الأضرحة يدعوهم ويرجوهم فإنه مشرك شركا أكبر، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والله لا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا أي عمل آخر بمجرد أن يمد يده لمخلوق يسأله ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فاعتبروا يا أولي الأبصار وانتبهوا يا أولي الألباب إلى خطورة الشرك الذي هو أخفى من دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. وأما ما يتعلق بمعنى الفضل في أنها تعدل ثلث القرآن، فإن المراد الثواب الذي يهبه الله تبارك وتعالى له، وليس المراد أنه يعدل قراءة ثلث القرآن من حيث القدر، فلا شك أن من قرأ ثلث القرآن كاملا أعظم أجرا، ولكن الله يثيب من يقرأ قل هو الله أحد، وفيه دلالة على تفاضل آي وسور القرآن الكريم من جهة أنها يفضل بعضها بعضا، لا من جهة أنها جميعا كلام الله تبارك وتعالى، فجميع القرآن كلام الله، القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة لا مجازا، كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وما نقله ابن بطال عفى الله عنه وعنه من أن المراد أن الكلام نفسه يختلف بعضه عن بعض، لأنه الكلام النفسي أو لأنه مخلوق، وما نقله عن بعض المؤولة كلام مردود، كلام مردود ولا يصح بحال من الأحوال، وإنما المقصود كما قلت أن الكل أن جميع القرآن كلام الله، وكلام الله لا شك أنه من حيث المعنى يفضل بعضه بعضا، فالكلام الذي يدل على التوحيد غير الكلام الذي يدل على الأمر والنهي، غير الكلام الذي يدل على القصص، غير الكلام الذي يدل على الأحكام، من حيث ماذا؟ من حيث التفاضل المعنوي، أما من جهة اللفظ فكله كلام الله تبارك وتعالى، لا يشك في ذلك أنه تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل، وجبريل بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه ومعناه المتلو بالألسن والمحفوظ في الصدور والمكتوب في المصاحف كله كلام من؟ كلام الله عز وجل، لا يجادل فيه عاقل، الذي تكلم به حقيقة، حتى وإن كثر من يقرأه فالكلام كلام الرب سبحانه وتعالى بغض النظر عن القارئ، بغض النظر عن القارئ. وأنت لو أنك قرأت رسالة من زيد فهذا الذي تقرأ هو كلام زيد، وقراءتك له لا يغير كونها رسالة زيد، ولله المثل الأعلى، ومن قرأ على كل شيء ما خلا الله باطل علم أن الكلام هو شعر لبيد ابن ربيعة ونحو ذلك، ومن قرأ الحمد لله رب العالمين أيقن أن هذا كلام من؟ كلام الله رب العالمين سبحانه وتعالى. أما الحديث الثاني ففيه أيضا دلالة على فضل هذه السورة العظيمة، سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي قصة ذلكم الصحابي الذي كان يختم كل صلاة في كل صلاة من صلواته فيما تقرأ فيه سورة بقل هو الله أحد، فشكاه بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسألوه لماذا يقرأها، قال إني أحبها لأنها صفة الرحمن، فقال أخبروه أن الله يحبه. وفي هذا من الفوائد ما يلي: أولا فضل هذه السورة وقد تقدم وجه ذلك، وأنها تعدل ثلث القرآن، ولذلك شرعت لنا قراءتها مع سورة قل يا أيها الكافرون في عدة في أربعة مواضع. الموضع الأول في سنة ماذا؟ الفجر. والموضع الثاني في سنة المغرب. والموضع الثالث في سنة الطواف، في ركعتي الطواف. والموضع الرابع في الوتر، في الوتر تقرأ في الركعتين الأخيرتين قل يا أيها الكافرون من الوتر، ثم تقرأ في الركعة الأخيرة من ما قبل ما تختم به قل يا أيها الكافرون، ثم تختم في الركعة الوتر الأخيرة بماذا؟ بقل هو الله أحد. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم إياه للتحقق من مراده بذلك بهذا التكرار، وأنه يختم صلاته بسورة الإخلاص. فأخبر ذلكم الصحابي أنه ماذا؟ يحبها. لماذا يحب هذه السورة؟ لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن. والله عز وجل يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة، وهذا فضل دليل على فضل ذلكم الصحابي بأن الله يحبه، ومن أحبه الله فحسبك بها من منزلة لا تعدلها منزلة. في هذه أو في هذا الحديث أيضا ماذا؟ دليل إثبات صفة المحبة لله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يحب عباده المؤمنين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ويحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ويحب عباده المؤمنين، ويحب الصابرين، وغير ذلك مما جاء في إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. ولا تشبه محبة المخلوق للمخلوق أو محبة المخلوق لشيء من أموره الدنيا كالطعام والشراب ونحو ذلك، بل هي محبة تليق بجلاله وعظمته، ولا يجوز أن يجادل فيها، ولا أن تفسر بالثواب، ولا أن تفسر بالإرادة كما يقع فيه بعض المؤولة، كما يقع في ذلك بعض المؤولة. فإن الله عز وجل يحب عباده المتقين، والله يحب المتقين. أما هذه فإن الواجب على المسلم أن يعتقد إثبات صفات الله جل وعلا، ولا أدل على ذلك من محبة العربي لهذه محبة ذلكم الصحابي لهذه السورة العظيمة، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه لأنه يحب صفات الرب سبحانه وتعالى. هذه السورة كلها صفات لله جل وعلا. ولو قال قائل أليست صفات الله كثيرة في القرآن؟ فما معنى كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن؟ والجواب أن هذه السورة اشتملت على اسمين عظيمين يدخل فيهما جميع أسماء الله وصفاته، وهما اسم ماذا؟ اسم الأحد واسم الصمد. اسم الأحد واسم الصمد، فاسمه الأحد سبحانه وتعالى، ولم يجتمع هذان الاسمان إلا في هذه السورة، ولم يجتمع ذكر هذين الاسمين إلا في هذه السورة. واسم الأحد دليل على صفة إفراده تبارك وتعالى وتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فهو أحد في ذاته، وأحد في أسمائه، وأحد في صفاته، وأحد في أفعاله، وأحد في ملكه، وأحد في كل شيء. ولذلك كان بلال رضي الله عنه عندما كان يعذبه المشركون كان يرددها بقوله ماذا؟ أحد أحد، أي إن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد في جميع أموره، أحد في ذاته، أحد في ربوبيته، أحد في ألوهيته، أحد في أسمائه وصفاته. وهذا من الأسماء التي تدل على جميع الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. ومثله أيضا لفظة الصمد، اسم الصمد اسم عظيم، ولذلك فسره ابن عباس بتفسير عظيم، فالصمد هو السيد في كل شيء، السيد في كل شيء، فهو سيد في ربوبيته، وسيد في ألوهيته أيضا، وسيد في صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، هو السيد في كل شيء تبارك وتعالى. ولذلك وفسره أيضا بأنه الذي تصمد إليه الخلائق في جميع قضاء حوائج، في طلب قضاء حوائجهم. فلذلك كان اسما عاما، وهو مثله الكبير، ومثله ماذا؟ العظيم، ونحو ذلك من أسماء الله تبارك وتعالى التي تدل على جميع الأسماء والصفات اللائقة بالله تبارك وتعالى. ثم فصل بعد هذا الإجمال بقوله لم يلد ولم يولد، وهذا من النفي المفصل، والنفي المفصل قليل، لأن الغالب في ما ذكره الله عز وجل في كتابه هو الإثبات المفصل والنفي المجمل. فالإثبات المفصل في ذكر أسماء الله وصفاته التي جاء التنصيص عليها في القرآن والسنة، مثل ما جاء في آخر سورة الحشر، وفي آخر سورة الرعد، وفي آخر سورة إبراهيم، وفي أول سورة الحديد، ونحو ذلك مما اشتمل من الآيات المشتملة على بعض أسماء وصفات الرب سبحانه وتعالى. ومع ذلك قد يكون هناك إثبات مجمل كما في هذين الاسمين، أحد والأحد وماذا؟ والصمد، مع أن الغالب الإثبات المفصل، وكذلك الكبير والعظيم. والأصل في النفي أنه يكون أغلب ما ورد في القرآن هو النفي الإيش؟ المجمل. هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد، ها؟ ونحو ذلك مما يدل على نفي كل ما لا يليق بالله تبارك وتعالى من صفات النقائص والعيوب. وما مسنا من لغوب هل تعلم له سميا، وغير ذلك. فالآية هنا، فالسورة هذه اشتملت على إثبات مفصل، على إثبات مجمل ونفي مفصل ثم نفي أيضا مجمل. النفي المفصل لم يلد ولم يولد، والنفي المجمل ولم يكن له كفوا أحد، فهذا نفي للكفئية والندية والمثلية بكل ما تحمله من معان، ولم يكن له كفوا أحد، لا يكافئه ولا يماثله أحد، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. والواجب على المسلمين إثبات جميع ما أثبت الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. و بعد هذا أنبه الإخوة إلى مسألتين. المسألة الأولى صفة العمرة. صفة العمرة هي كالآتي: أن تحرم من الميقات بأن تلبي بالعمرة من الميقات بعد أن يلبس الرجل إزارا ورداء ويتجرد من الملابس المعتادة، فتلبي بالعمرة لبيك اللهم عمرة. ويجوز للمرأة الحائض أن تلبي بالعمرة، لكنها لا تطوف بالبيت ولا تؤدي عمرتها حتى تطهر، لكن من هنا من الميقات يجوز أن تحرم وتلبي وتؤدي جميع ما يؤديه العمار ما عدا الطواف البيت، والسعي لا يكون إلا بعد ماذا؟ بعد الطواف، ثم بعد ذلك الحلق أو التقصير. تطوف بالبيت تكثر من التلبية إلى أن تصل إلى مكة، فإذا بدأت دخول المسجد توقف التلبية، تطوف بالبيت 7 أشواط ثم تسعى مبتديا بالحجر الأسود ومنتهيا به، ثم تسعى بين الصفا والمروة مبتديا بالصفا ومنتهيا بماذا؟ بالمروة في الشوط السابع. تدعو في الطواف والسعي بما يفتح الله عليك، ولا يلزمك أدعية معينة، ولا تخصيص كل شوط بدعاء معين، بل إن ذلك بدعة من البدع. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا طفت وسعيت وقصرت أو حلقت فقد تمت ماذا؟ عمرتك، ولا يلزمك الذهاب إلى التنعيم، بل إن الترداد من التنعيم يرى بعض أهل العلم أنه بدعة من البدع. ننتقل إلى أحكام زيارة المدينة النبوية. أولا، عندما نأتي إلى المدينة لقصد الزيارة فينبغي أن يكون قصدنا الصلاة في المسجد النبوي لا غير، ثم تأتي المزارات الأخرى تبعا، لكن القصد الأول الذي تشد الرحال من أجله هو ماذا؟ هو الصلاة. ولا نقول كما يقول الخرافيون مثل رئيس جمعية صناع الحياة أنه يجب أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن تخرج من بيتك حتى تصل إلى القبر، هذا كلام فارغ، بل هو نوع لون من ألوان الشرك. إنما ينبغي أن يكون قصدك في المجيء للمدينة النبوية الصلاة في المسجد النبوي، حيث إنها تعدل أو خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وليس لها وقت محدود طوال العام، لا شهر ولا يوم ولا أسبوع، بل هي جائزة ومشروعة في كل وقت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. رزقني الله وإياكم صلاة فيه قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. وإذا جئت وصليت في المسجد النبوي تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دون أن تقف طويلا أو تدعو، فقط تسلم: السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته، ثم تنصرف. ولا تقرأ عند القبر شيئا من القرآن، لا الفاتحة ولا غير الفاتحة، فإن ذلك كله من البدع التي أحدثها الناس ولم ينزل الله بها من سلطان. وتصلي أيضا في مسجد قباء ولو مرة واحدة، فإن الصلاة فيه تعدل أجر عمره كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن تزور قبور الشهداء في أحد وقبور المسلمين في بقيع الغرقد، وتسلم السلام المشروع ولا تصلي عند القبور، وإنما تسلم ثم تنصرف: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، ثم تنصرف. ولا تقرأ شيئا من القرآن عند القبور، لا قبور الشهداء ولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ولا يضحك عليك الجهال يقول لك: هذه فاتحة من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لا قيمة لها، بل هي بدعة من البدع. سلم عليه صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. ولا ينبغي لك التكرار مرة بعد مرة، إنما تكفي زيارة القبور مرة واحدة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، أي لا، العيد هو اسم لما يتكرر مرة بعد مرة ولما يعود في العام أو في الأسبوع أو في السنة ونحو ذلك. فهذه أحكام زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هناك من ما يسمى بالآثار أو الأماكن أو المساجد التي يتردد الناس عليها ويضيعون أوقاتهم، بدلا من أن يصلوا في المسجد النبوي يتتبعون بعض الأماكن التي ما أنزل الله بها من سلطان. فقط لا يوجد مسجد في المدينة مفضل، لا يوجد مسجد في المدينة مفضل على غيره إلا كم مسجد؟ ها؟ كم؟ مسجدان، ما هما؟ المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ومسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل أجر عمره. وأما ما عداه من المساجد فلا فرق بينها وبين أي مسجد في بقاع الأرض. فلا تشغل أنفسكم بتتبع بعض المساجد وإضاعة الأوقات بالذهاب إليها، ولا بعض الآبار ولا بعض البساتين ولا بعض الجبال ولا نحو ذلك، كل هذا مما تضيع به الأوقات، تضيع به الأوقات، ولم يرد فيه نص من كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى درس الغد إن شاء الله بعد صلاة الفجر، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عندنا دورة علمية الليلة بعد صلاة المغرب في مسجد الخيرات في شرح رسالة بعض الواجبات المهمة للإمام لشيخ الإسلام الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تبارك وتعالى، مسجد الخيرات بحي الدعيثة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: إذا أردت أنا أقوم أنا وزوجتي بتكرار العمرة فمن أين نحرم؟ تحرم من المواقيت، من أحد المواقيت الخمسة، من أقرب ميقات إليك، أما التكرار من التنعيم فهو خلاف السنة. نعم. وهذا يحض على سؤالي، يقول تزوج مسكين الظهر ثرية، يقول وأرغب بالزواج من الثانية، ولكن المشكلة أنها سوف تطردني من بيتها والسيارة قد اشترتها لي، سوف تطردني وتأخذ السيارة. مشتكى إلى الله. وأنا أحب يا شيخ تطبيق السنة، ما الأمر؟ أولا حفظك الله، لا تطبق هذه السنة حتى تعلم أو يغلب على ظنك أنك تطبق السنة من حيث القدرة على العدل، وأيضا من حيث القدرة المادية أيضا، فلا تكلف نفسك ما لا طاقة لك به. ليس هذا يعني رضوخا لطلب هذه الثرية التي ابتليت بها، ولكن يعني ينبغي أن لا تكلف نفسك ما لا طاقة لك به، وينبغي أن تجد في نفسك القدرة على العدل، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، وإلا فلا شك أن الأولى والأكمل والسنة هو التعدد، التعدد هي السنة، والاكتفاء بواحدة مع القدرة خلاف السنة، لأن الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، بدأ بالواحدة ولا بالتثنية؟ بالتثنية، فقال إيش؟ مثنى وثلاثة ورباع. والذي ينبغي المسلمين أن يحيوا هذه السنة وأن يجتهدوا في إزالة الحواجز التي تحول دون التعدد، فقد نشر الغرب والإفرنج في روع بعض المسلمين منع التعدد وزعموا أنه ظلم، بالعكس الظلم تركهن في البيوت يتعرضن للآثام والفواحش ويتعذبن، هذا هو الظلم، الظلم أنك لا تطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تطبق أمر الله فانكحوا، الأمر هنا على الأقل للسنية المؤكدة مع القدرة، إن لم يكن للوجوب مع القدرة. فينبغي لنا أن نرأف ببنات المسلمين وأن نزيل الحواجز التي تحول دون التعدد، وألا نرضخ لضغوط النساء في هذا الباب، وأن لا نرضخ لضغوط الغرب في بعض البلاد الإسلامية، التعدد جريمة واتخاذ الصديقات غنيمة، بئست الغنيمة التي هي غريمة، خليها غريمة من الغرم وهو التكلف. فإذا علينا أن نجتهد في هذا يا إخواني، ضيعت الناس التمثيليات والمسرحيات المحرمة، كل التمثيليات محرمة بدون استثناء، حتى ولو سماها البعض من أدعياء العلم تمثيليات إسلامية، ما في تمثيل في الإسلام، تمثيل كذب، كله كذب، فاحذر يا عبد الله من ذلك. أقول أحيوا هذه السنة، أحيوا هذه السنة، حطموا الأغلال، أزيلوا الحواجز، أغضبوا أعداء الإسلام، أكثروا من النسل، تزوجوا الودود والولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذا كلام الصادق المصدوق الحبيب الإمام القائد القدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثروا من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، انتبهتم؟ فمتى تحطم هذه الأغلال؟ أما بالنسبة لما يخصك أنت يا صاحب السؤال، نعم إن استطعت أن تقدم على ذلك مع تطبيقك لما أشرت إليه فافعل، وإن كنت غير قادر فأمرك لله عز وجل. نعم، من ورطة، هذا دعوة إلى إحياء ما أمر الله به، ليست ورطة، إنما الورطة في ترك بنات المسلمين يتعرضن للفحش. الفواحش. نعم أحسن الله إليكم. وأسئلة بمعنى بعضهم يسأل وبعضهم يحتج. نعم يقول أكثرتم بالنهي أو التحذير من الصلاة في المساجد التي فيها قبور وهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم داخله قبر. بل يجب أن نكثر وأن نردد ذلك صباح مساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك حتى وهو في اللحظات الأخيرة من لحظات حياته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه حتى عندما احتضر عندما كان يحتضر كلما أفاق قال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. هذا ليس قولي, قول رسول الله, قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قبل موته بخمس نحو من ذلك من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه, وردد ذلك كثيرا, وأرسل عليا أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه, ولا صورة إلا طمسها. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا. أما ما يحتج به البعض من وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وضعه الحالي, مضى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 83 عاما وقبره خارج المسجد في حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها, ولعن الله من أبغضها وقلها. هنا لما جاء الوليد بن عبد الملك رحمه الله وكان الوالي عمر بن عبد العزيز رحمه الله على المدينة, وسع المسجد توسعة ضخمة جدا, أكبر توسعة في عهد الدولة الأموية, فأدخل جميع حجرات أمهات المؤمنين في المسجد. ومع أن البعض من العلماء قد اعترض على ذلك خشية ما ذكره السائل الآن لئلا يحتج بذلك, ومع ذلك أقدم رحمه الله بقصد التوسعة, لأن التوسعة كانت من الجهة الشرقية والجنوبية والشمالية ميسورة, أما الجهة الغربية فكانت عبارة عن جبل يصعب توسعة المسجد من جهته, ولم تتم توسعة بإزالة آثار ذلك الجبل إلا في هذا العهد الزاهي في توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله تعالى, التي بلغت 6 أضعاف المسجد القديم. ومع ذلك حرص السلف عبر التاريخ وحكام المسلمين عبر التاريخ ألا يتوسعوا من الجهة الجنوبية الشرقية, وأبقوا على القبر في هذه الزاوية, وحموه بعدة جدران تجعل من المتعذر تحديده واستقباله مباشرة. استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيقا لدعائه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه 3 جدران. هذه بدأت من عهد المماليك, ومن عهد المملوكي رحمه الله الذي أحاطه بجدران من أعلى ومن أسفل عندما وجد بعض الأوغاد من النصارى الذين قدموا من الأندلس للحفر للوصول إلى يعني جسد النبي صلى الله عليه وسلم, وقد خذلهم الله وقتل هنا, وذلك في القرن 7 الهجري بعد سقوط بغداد على يد التتار بأيام قليلة. ولذلك ليس في هذا حجة. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البناء على القبور، وثانيا أن هذا المسجد ما بني من أجل القبر، والذين اتخذوا القبور مساجدا بنوا المساجد من أجل ماذا؟ من أجل القبور. ثالثا أنه قد أبقي عليه في هذه الزاوية عبر التاريخ ولم يتوسع فيه من الجنوب الشرقي. ورابعا أنه عمل ليس بحجة، وإنما الحجة قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تلمنا يا أخي وفقك الله على تكرار هذا النصح الذي هو مبني على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل تجرد للحق. وفقني الله وإياك للحق، ولا أظنك إلا تريد الحق وتبحث عن الحق. وفقنا الله وإياك وسائر المسلمين لقول الحق وفعل الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله تعالى.